الحمد لله خلق المخلوقات وقدر لها الأرزاق والأقوات، ومن المعصرات أنزل الماء الفرات فأخرج به من كل الثمرات. أحمده سبحانه وأشكره، أعان على الطاعات بأكل الطيبات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها يوم الممات، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله أشرف البريات، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ذوي المقامات والمكرمات والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما دامت الأرض والسماوات. أما بعد، فأوصيك يا عبد الله ونفسي بتقوى الله. إن كان فيك خوف على نفسك وعلى صغارك والضعاف من ذريتك فاتق الله يحفظك مولاك في نفسك وفي ذريتك، وييسر لك أمرك ويبارك لك في رزقك. واعلم حفظك الله أن الآجال منقوصة والأعمال محفوظة، والبر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، وكما تدين تدان. أيها المسلمون، ربنا طيب لا يقبل إلا طيبا ولا يحب إلا طيبا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والطيب ما اجتمع على حسنه الفطر السليمة وزكته العقول الصحيحة، ثم أحاط بذلك كله وصدقه الشرع المطهر. الطيب يتفق على حسنه الشرع والعقل والفطرة، والطيب كذلك توصف به الأعمال والأقوال والاعتقادات. من توحيد الله وحسن عبادته وإيثار مرضاته والإحسان إلى خلقه. والمؤمن طيب في روحه وبدنه، طيب في عمله وخلقه، كلامه طيب ومطعمه طيب وملبسه طيب ومنقلبه طيب ومثواه طيب، الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. المؤمن طيب بما سكن في قلبه من الإيمان، وبما ظهر على لسانه من الذكر، وما استقامت عليه الجوارح من الأعمال الصالحة. يختار من المطاعم أطيبها، ومن الروائح أزكاها، ومن الأصحاب أبرهم وأتقاهم. والطيب من الطعام هو الحلال الهنيء المريء الذي تستطيبه النفس وتسترزه الحواس، ويغذي البدن ويعين على الطاعة، ويسلم العبد من تبعته. أما ما خرج عن القصد والاعتدال فداخل في دائرة المذموم والاعتلال. أيها المسلمون، الطعام والشراب ضرورة بشرية وحاجة فطرية، ولكن ضل فيه من الناس فريقان: فريق شددوا على أنفسهم فامتنعوا من الطيبات المستلذات النافعات، إما بخلا وشحا، وإما قلة فقه في دين الله وغلطا في الفهم الصحيح لمسالك الزاهدين. وفريق المترفون مسرفون، جعلوا همهم التمتع باللذات، فهم يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام، بل لعل الأنعام أهدى من كثير منهم. فالأنعام تقف عند حاجتها ولا تعدو داعية غريزتها، أما المسرفون على أنفسهم فيأكلون من غير جوع ويشربون من غير ظمأ، ويتجاوزون قدر الحاجة، بل يتجاوزون قدر الشبع. إسراف ومباهاة اتبعت فيه النفوس أهواءها واستسلمت فيه لرغباتها. ولقد قال بعض العقلاء: لا فضل لأمة أن تضع على موائدها ألوانا من الأطعمة مختلفات، ولكن الفضل أن يكون لها رجال سليمة أبدانهم، مضيئة بصائرهم، مضاءة عزائمهم. ناهيك إذا كان جل ما تأكله الأمة وتلبسه وتركبه وتتزين به مستوردات من خارج بلادها، تذهب به الثروات إلى من يستعين به على استدلالها وسلب استقلالها. ولقد علم العقلاء أن الرجال الذين يمعنون في التشبع والامتلاء ويبتكرون ألوانا من ضروب التلذذ والتمتع لا يصلحون لأعمال جليلة، ولا ترشحهم هممهم القاعدة لجهاد أو تضحية. وإن تخفف الإنسان من مقادير الأطعمة وألوان الألبسة ليس مقصودا لذاته، إذا لم يربط ذلك بهمة عالية وطموح كبير ينشغل بتحصيله وينصرف إلى تحقيقه. تأملوا حفظكم الله هذا الحديث النبوي الكريم، ثم تأملوا تعليقات بعض أهل العلم عليه. أضاف رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا كافرا، فأمر له بشاة فحلبت فشرب حلابها، ثم أخرى فشرب حلابها حتى شرب حلاب سبع شياه، ثم إنه أصبح فأسلم. فأمر له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشاة فشرب حلابها ثم أخرى فلم يستتمه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا يشرب في معي واحد، والكافر يشرب في سبعة أمعاء. أخرجه مسلم في صحيحه. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله معلقا على هذا الحديث: إن المؤمن يأكل بأدب الشرع في معي واحد، والكافر يأكل بمقتضى الشهوة والشرف والنهم فيأكل في سبعة أمعاء، كما يعلق عليه بعض الفضلاء فيقول: إن هذا الرجل عندما انتقل من الجاهلية إلى الإسلام عرف ربه وتكاليف دينه وحقيقة دنياه وحساب آخرته، فكان لارتفاع همته إلى حياة أرقى أثر في عزوفه عن الاستزادة مما قدم له. نعم أمة الإسلام، إن لذات الطعام وحطام الدنيا أنزل قدرا من أن يتفانى الناس فيها على نحو شائن يزري بذوي المرؤات. الإسراف في الملذات يقل معه النبوغ، فالنفوس المحفوفة بالرفاهية يضعف طموحها وتكسر عقولها، لأنها في لذات شهوانية تشغلها أن تطلب لذة العلوم والابتكار. وإن من البين الجلي أن النبوغ والعبقرية لا تدرك إلا باحتمال المصاعب وتحمل المكاره واقتحام الأخطار والنزول عن اللذات. والمسرف على نفسه في شهواته ضعيف العزيمة لا يصمد أمام الشدائد. ويقول بعض المتحققين: الإسراف في المشتهيات والاستغراق في الملذات يذهب بالأمانة، لأن الغارق في ملذاته المستسلم لشهواته همه إشباع رغباته، وكم دفع مثل ذلك إلى امتداد يد الخيانة لإشباع الشهوات الطاغية. والإسراف في المشتهيات يسد أبواب الخير ويضيق دروب المعروف، لأن من أخذت ملذاته بمجامع قلبه كان أعظم قصده إشباع نفسه مشتهاها، كان أعظم قصده إن من أخذت ملذاته بمجامع قلبه كان أعظم قصده إشباع نفسه مشتهاها في مطعومه وملبوسه ومركوبه وسائر متطلباته. ولقد دلت المشاهدات على أن المسرف في ملذاته لا يتمتع بالصحة التي يتمتع بها المقتصدون المعتدلون. وفي بعض الحكم الطبية: من أراد عافية جسمه فليقلل من الطعام والشراب، ومن أراد عافية قلبه فليترك الآثام. وقال ثابت بن قرة: راحة الجسم في قلة الطعام، وراحة الروح في قلة الآثام، وراحة اللسان في قلة الكلام. وأصدق من ذلك وأبلغ وأجمع وأحكم قول ربنا عز وتبارك: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ويقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. رواه أحمد ونسائي وابن ماجه والترمذي وحسنه من حديث المقداد بن معدي كرب رضي الله عنه. والإمام الشافعي رحمه الله يقول: الشبع يثقل البدن ويزيل الفطنة ويجلب النوم ويضعف صاحبه عن العبادة. وفي نصائح بعض السلف: لا تأكل كثيرا فتشرب كثيرا فتنام كثيرا فتخسر كثيرا. ويقول فضيل بن عياض: سنتان تقسيان القلب، كثرة الكلام وكثرة الطعام. وروي عن محمد بن واسع أنه قال: من قل طعمه فهم وأفهم وصفى ورق، وإن كثرة الطعام لتسكر صاحبها عن كثير مما يريد. ويقول ابن رجب: التقليل من الغذاء يورد رقة القلب وقوة الفهم وانكسار النفس وضعف الهوى والغضب. وقد روي عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قيل له: إن ابنك بات البارحة بشما، قال: أما أنه لو مات لم أصل عليه. ويعلق على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيقول: يعني أنه أعان على قتل نفسه فيكون كالقاتل نفسه. ويشبه هذا ما قرره الوزير بن هبيرة معلقا على الحديث الصحيح في قوله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه يهوي في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. الحديث. يقول ابن هبيرة: وفي معنى ذلك المآكل التي الغالب فيها الأذى والإفراط في الشبع وإدخال الطعام على الطعام ومطاوعة الشرف والتعريض بالنفس فيما الغالب فيه الأذى. ثم إذا ابن هبيرة رحمه الله لحظ ملحظا آخر حيث قال: لا ينبغي أن يتناول فوق حاجته لأنه قوته وقوت غيره، فالقسمة بينه وبين غيره لم يمكن تقديرها إلا بحسب الاحتياج، فإذا أخذ من شيء هو مشاع بينه وبين غيره أكثر من حاجته فقد ظلم غيره بمقدار التفاوت. أيها المسلمون، وهذا باب عظيم واسع، فمن توسع في الإنفاق فوق حاجته قصر في أداء حقوقه وواجباته. وإن حضرة اليوم بإسرافها على نفسها وإغراقها في كمالياتها ومشتهياتها، ولا سيما الدول الموصوفة بالتقدم، لخير شاهد على ذلك التفاوت والطبقية مع الدعاوى العريضة في حقوق الإنسان وقضايا الفقر والدول الفقيرة. هل نظر كثير من المسرفين، بل المسرفين على أنفسهم، في إخوان لهم كثير في ديار وأصقاع منتشرين مستهم البأساء والضراء وحلت بهم مجاعات وفاقات وطحنتهم حروب وأمراض وقعت عليهم مظالم من الداخل والخارج، فنزلت عليهم كوارث ونكبات ما كان ينبغي لمؤمن أن يهنأ له عيش أو تقر له عين وهو يرى مشاهد البؤساء من الشيوخ والعجائز والأطفال والمشردين يتضورون جوعا ويئنون مرضا يهيبون على وجوههم. شردهم الظلم وأهلكهم التعسف في المقاطعات الاقتصادية ما بين حر زاحف وبرد قارس. أيها الإخوة في الله، ما اشتكى فقير إلا بقدر ما قصر غني. إن حقا على كل ذي نعمة أن يتذكر هؤلاء الجياع والمحرومين والمرضى والمظلومين، فيرحم عزيز قوم ذل وغريب دار طريد. وإن من غير منكور في هذه الأجواء المظلمة المتلهمة ما يقوم به محسنون فضلاء أفرادا وهيئات ودولا ومنظمات من أجل نجدة هؤلاء المنكوبين. وإغاثة أولئك المحرومين. ويأتي في مقدمة أهل الإحسان بلاد الحرمين الشريفين بقادتها ومسؤوليها وأثريائها ووجهائها، فمساعداتهم وإغاثاتهم وصلت بفضل الله ومنه إلى المكروبين في الكوارث والزلازل والفيضانات ومظلومي الحروب الباردة والسخنة. فلله الحمد على ما أعطى وأغنى، فلله الحمد على ما أعطى وأغنى سبحانه وبحمده لا نحصي ثناء عليه، وزادنا الله برا وإحسانا وصلاحا وتوفيقا. وبعد أيها المسلمون، فإن النهي عن الإسراف قصد به حماية الأمة وأفرادها، قصد به حماية الأمة وأفرادها من الليونة المفرطة والاسترسال في المتع الرخيصة مما يستدرج في العادة من الانحدار في الرذائل والمحرمات ويصرف عن حياة الجد والجهاد والبذل والتضحية، كما قصد به حفظ الأموال التي جعل الله للناس قياما في حياتهم واستقامة معاشهم. وإذا كان ذلك كذلك، فمن المتعين على كل ذي مسؤولية من ولاة الأمور وأهل العلم والصلاح والوجهاء والأعيان وذوي الأثر والقدوة وأصحاب الرأي والعلم والقلم أن تتضافر جهودهم وتتساند توجهاتهم على المجاهدة في هذا السبيل، حتى يسلك الناس طريق القصد ونهج العدل حفاظا على الدين والمروءة وثروات الأمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أتركوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله أوجد الخلائق وتكفل بأرزاقها وكفاها، تعالى وتبارك عز ربا وتفرد إلها. أحمده سبحانه وأشكره شكر من أقر بنعمه فرعاها، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من عرف معناها وعمل بمقتضاها، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله أخشى الأمة لربه وأتقاها، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه التزموا سنة نبيهم وتمسكوا بعراها والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فينبغي أن يعلم أيها المسلمون أن التحذير من الإسراف لا يقصد منه الإعراض عن الزينة واجتناب المستلذات في حدود الاعتدال، فلقد قال سبحانه: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. وإنما المراد الدعوة إلى أخذ النفوس بمسلك الوسط والعدل المدلول عليه بقوله عز شأنه: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وقوله تعالى وتقدس: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن المقصود حماية النفوس من الحرص المغرق والترف المهلك والتكالب على اللذائذ من العيش والمبالغات في التزين حتى تجعل الأمة ذلك ديدنها ومظهر فخارها ومباهاتها. إن للبدر مطالب اتفق العقلاء الأسوياء على أن في التقاصها إضرارا به، فكل تزهد يغض منها فليس من دين الله في شيء. وإنما النهي والتحذير عن بطنة المترفين ومسلك المسرفين وبشم الممعورين. فكم أتعبت المنافسات بالنفوس وكم دمرت المباهات من عامل البيوت. ويا ليتهم يأكلون مما يزرعون ويلبسون مما يصنعون، ولكنهم مع الأسف يأكلون مما يزرع غيرهم ويلبسون مما يصنع غيرهم، فأصبحوا كالعائل المستكبر. ألا فاتقوا الله رحمكم الله وأنفقوا ولا تسرفوا، وإن من الإسراف أن تأكل كل ما اشتهيت. هذا واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثن بملائكته المسبحة بقدسه، فقال تعالى وتقدس: إن الله وملائكته يصلون على النبي